بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم هذا شهر رمضان الذي أنزلت فيه القرآن وأمرت فيه بعمارة المساجد والدعاء والصيام والقيام، وضمنت لنا فيه الاستجابة، فقد اجتهدنا وأنت أعنتنا، فاغفر لنا فيه ولا تجعله آخر العهد منا، واعف عنا فإنك ربنا، وارحمنا فإنك سيدنا، واجعلنا ممن ينقلب إلى مغفرتك ورضوانك بحق محمد وآله، إنك أنت الأجل الأعظم. وصل على محمد وآله الطاهرين.